امرأة لها أقارب في السعودية، وهؤلاء الأقارب يطالبونها بأن تصور ابنتها، فهل جائز أن تصورها وتقول لهم بعد ذلك قطعوا الصورة؟ فهل هذا جائز؟ ليس بجائز. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المصور، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابي هريره: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما واذنان يسمع بهما ولسان ينطق. فيقول اني وكلت بثلاثه، مثل جبار عميق، ومن جعل مع الله إلها آخر وللمصورين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسمعون هذه الصور. ويقول في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهكذا من حديث ابي هريره عند مسلم نحوه.